الأيام التي مرضها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيام حياته وقبل وفاته كانت 13 يوما، وكان النبي يمرض في بيت زوجته عائشة. ولما سمع الصحابة بخبر مرضه صلى الله عليه وسلم تجمع الصحابة في مسجد رسول الله، وبيوت النبي بجوار المسجد، وبدأت أصوات الصحابة ترتفع في المسجد. فقال النبي: ما هذا يا عائشة؟ يعني ما هذا الصوت الذي أسمعه؟ فقالت: يا رسول الله، الناس يخافون عليك. فقال النبي: احملوني إليهم. فلما دخل المسجد ورأى الناس قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فحمله الصحابة حتى وصل إلى المنبر، فخطب على المنبر وهو جالس، لم يستطع القيام من شدة المرض، وقد عصب رأسه بعصابة من شدة الصداع. فصعد النبي على المنبر، فكانت آخر خطبة خطبها النبي في حياته، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، كأنكم تخافون علي. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أيها الناس، موعدي معكم ليس في الدنيا، موعدي معكم على الحوض، والله كأني أنظر إليه من مقامي هذا. ثم قال لهم: أيها الناس، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. أيها الناس، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم قال لهم: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين البقاء في الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ذلك العبد ما عند الله. فما فهم الصحابة من كلامه شيئا، لكن أبا بكر الصديق أخذ يبكي بكاء شديدا. فهم أبو بكر من هذا الكلام أن النبي يودع الصحابة وأنه سوف يموت في مرضه هذا. فقال أبو بكر: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال النبي: يا أبا بكر، لا تبكي. أبو بكر يبكي لأنه يعلم أن مفارقة الصاحب لصاحبه صعبة على النفس. ثم قال الصحابة: اسكت يا أبا بكر. فقال النبي: دعوا لي صاحبي، ما لكم وما لأبي بكر؟ والله ما منكم من أحد له فضل علينا إلا أعطيناه فضله في الدنيا إلا أبو بكر، فإني لم أستطع أن أجازيه، ولكني تركت جزاءه على الله. ثم قال النبي للصحابة: أيها الناس، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. يقول أنس بن مالك: فنظرت إلى الناس وكل واضع رأسه بين رجليه من شدة البكاء. الصحابة أحب النبي حبا يفوق حد الخيال. ثم حمل النبي إلى بيته لا يستطيع أن يخطو خطوة واحدة من شدة المرض، وبينما هو خارج من المسجد جعل يودع الصحابة وداعا نهائيا، وأخذ يملأ عينه منهم ويدعو لهم ويقول لهم: أيها الناس، بلغوا عني السلام كل من آمن بي من أمتي ولم يرني إلى يوم القيامة، ونحن نقول: وعليك السلام يا رسول الله. يا رسول الله لك منا السلام، ومن أبنائنا ونسائنا نفديك بأرواحنا. وكانت آخر صلاة صلاها بالناس صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، وقرأ فيها بالمرسلات، ومكث أبو بكر يصلي بالناس 3 أيام. ثم دخل النبي إلى بيته في حجرة أمنا عائشة، وقبل موته صلى الله عليه وسلم 3 أيام في يوم الجمعة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبعض زواره: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وفي يوم الأحد قبل موته بيوم واحد أعتق النبي جميع غلمانه، وتصدق 7 دنانير كانت عنده. وفي يوم الاثنين، وما أدراك ما يوم الاثنين، اليوم الأخير من حياته صلى الله عليه وسلم، وأصحابه ينتظرونه في المسجد، لا يفارقون المسجد، ينتظرون رسول الله أن يخرج إليهم. وبينما الصحابة يصلون صلاة الفجر وأبو بكر إمامهم، كشف النبي الستار من داخل حجرة أمنا عائشة، فرأى الصحابة وهم يصلون وهم صفوف في صلاة الفجر. يقول أنس بن مالك: فنظر إلينا النبي وكأن وجهه ورقة مصحف من شدة الجمال، فتبسم لنا النبي، فهممنا أن نفتن في الصلاة من الفرح برؤية النبي. ظنوا أن النبي قد شفي من مرضه، ولكن كان ظنهم خاطئا. وكانت هذه آخر نظرة نظرها النبي إلى أصحابه وهم يصلون. ثم أرخى النبي الستار، وها هو النبي بينه وبين ملك الموت دقائق، لحظاته الأخيرة أوشكت على الانتهاء. وفي ضحى يوم الاثنين دخل عليه أسامة بن زيد فقال: يا رسول الله ادعوا الله لي. فلم يستطع صلى الله عليه وسلم من شدة المرض أن يدعو له بلسانه، ولكنه رفع يديه يدعو لأسامة في سره. ثم دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أخو عائشة، وكان معه سواك رطب يتسوك به، فنظر النبي إلى السواك طويلا. تقول السيدة عائشة: وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك يا رسول الله؟ فأشار برأسه أن نعم. قالت: فأخذت السواك من أخي وقضمته بأسناني، وطيبته ونظفته وبللته بريقي، ثم أعطيته للنبي، فما رأيت رسول الله استاك وتطهر أجمل من ذلك التطهير. وحذر النبي في آخر أيام حياته من أن يتخذ قبره مسجدا أو عيدا أو وثنا يعبد. واشتدت لحظاته الأخيرة. تقول السيدة عائشة: دخلت على النبي فرأيت الموت في وجهه، وبجواره ركوة فيها ماء، فجعل النبي يضع يده في الركوة ويخرجها ويمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، أي إن للموت لألم. تقول السيدة عائشة: فجعلت أقرأ عليه وأنفث عليه وأسأل الله له الشفاء. فنظر النبي إلى عائشة وقال لها: لا يا عائشة، بل أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل، لا أريد الشفاء، أريد لقاء الله، اشتقت للقاء ربي يا عائشة. فلما رأت أمنا عائشة الكرب يتغشاه، ورأت وجهه يتغير، ورأت الموت ينزل به، جاءت فجلست من خلفه وأسندته إلى صدرها، وسمعته صلى الله عليه وسلم يقول: لعنة الله على الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. يا سبحان الله، النبي للمرة الثالثة يحذرنا من عبادة القبور. تقول السيدة عائشة: فثقل جسد النبي، وإذا بالنبي سكت لا يتكلم، فلما ثقل جسمه أخذ ينظر إلى السماء ويشير بسبابته إلى السماء ويقول: بل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. يقول الشيخ الألباني: والمقصود بالرفيق الأعلى هم الملائكة. تقول السيدة عائشة: فلما سمعته يقول ذلك علمت أنه يخير وأنه سيختار الله ويتركنا. ودخل عليه ملك الموت، ووقف ملك الموت عند رأسه وأخذ ينادي ويقول ملك الموت: يا أيتها الروح الطيبة، روح محمد بن عبد الله كانت في الجسد الطاهر، أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. وسقطت يد النبي في الركوة، سقطت من أمنا عائشة في الماء وانحنى رأسه، وسكن الجسد الشريف ورأسه بين سحرها ونحرها. قالت السيدة عائشة: فأخذت أحرك النبي فلم يتحرك، فعرفت أنه فارق الحياة. فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب من نفس رسول الله. قالت: فلا أدري ماذا أصنع وكيف أتصرف في هذا الموقف. قالت: فأخذت أصرخ وأضرب على وجهي لحداثة سني. قالت: فما كان مني إلا أني فتحت باب حجرتي التي كان يخرج منها رسول الله إلى الصلاة، ورفعت الستار واطلع إلي الناس وأنا لا أتمالك نفسي، فصرخت في الصحابة وناديت عليهم وقلت لهم: مات رسول الله، مات أحب الخلق إلى الله. وعرف الصحابة أن المصيبة قد وقعت، وانفجر الصحابة بالبكاء، فقد كانت صدمة كبرى. وارتجت المدينة صيحة واحدة، وإذا بالصحابة يتهارجون في المسجد، فمنهم من أقعد فما استطاع القيام، وعثمان بن عفان خرس لسانه، وعلي بن أبي طالب ذهل، وبلال بن رباح لما سمع الخبر أخذ يمشي في طرقات المدينة لا يدري أين هو، فيأخذ الصبيان بيده فيردوه إلى المسجد. يقول أنس بن مالك: لما مات رسول الله ظننا أن القيامة قد قامت، فقد النبي فأظلمت كل الدنا، والحزن حل بكل قلب موجعي. أما عمر بن الخطاب فلم يصدق بخبر وفاة النبي، فسل سيفه وسط الصحابة وأخذ يصرخ ويقول: من قال بأن محمدا قد مات لأقطعن رأسه بسيفي هذا. رسول الله ما مات، وإنما ذهب للقاء ربه، كما ذهب موسى بن عمران للقاء ربه. وليرجعن فليقطعن أيدي وأرجل المنافقين. عمر بن الخطاب رفض أن يصدق الخبر لأنه أحب النبي أكثر من نفسه. معذورون صحابة رسول الله، تعودوا أن يروا النبي، هم لا يتخيلون كيف يعيشون من غير النبي. فلقد كان كل شيء في حياتهم كان أباهم وأخاهم وحبيبهم ونبيهم ومعلمهم ومرشدهم وهاديهم ومربيهم ومنقذهم ومخرجهم من الظلمات إلى النور. كان يدعو لهم، يصلي بهم، يقابلونه في سكك المدينة. أما فاطمة بنت رسول الله فدخلت على أبيها وأخذت تقول: وأبتاه، أجاب ربا دعاه، وأبتاه، إلى جبريل ننعاه، وأبتاه، جنة الفردوس مأواه. وجاء في مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث أمنا عائشة تقول السيدة عائشة: أول من دخل على النبي بعد موته من الرجال عمر بن الخطاب والمغيرة بن شعبة. أرسلت عائشة إلى أبي بكر، وأرسلت حفصة إلى عمر، وأرسلت فاطمة إلى علي بن أبي طالب، فجاء المغيرة وجاء عمر بن الخطاب فاستأذنا فأذنت لهما وجذبت إلي الحجاب، فنظر عمر بن الخطاب إلى رسول الله طويلا وقال: واغشياه، ثم قال: ما أشد غش رسول الله، يعني أن الرسول مغمي عليه إغماء شديدا وهو لا يعرف أن رسول الله قد مات. ثم قام ولم يتكلم المغيرة، فلما دنوا من الباب، أي اقتربا من الباب، قال المغيرة: يا عمر، مات رسول الله يا عمر. فقال له عمر: كذبت يا حبيبي يا عمر. عمر حتى الآن لا يريد أن يصدق بخبر وفاة النبي. قال له: كذبت، بل أنت رجل تحوسك فتنة، أي تخالطك فتنة، إن رسول الله لا يموت حتى يفني الله المنافقين. أما أبو بكر الصديق فكان في بيته بالسنح بأعلى المدينة، فلما وصله خبر موت النبي ركب بغلته حتى وصل إلى مسجد رسول الله، وشق الصفوف في المسجد ولم يكلم أحدا والصحابة يبكون. ثم دخل أبو بكر على النبي وقبله بين عينيه وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يذيقك الله موتتين أبدا، أما الموتة الأولى فقد ذقتها ولن تموت بعدها أبدا، ما أطيبك حيا وميتا. ثم قال أبو بكر: ونبياه، وخليلاه، وحبيباه، والله ما أحره من وداع بين النبي وبين أبي بكر. ثم غطاه وسجاه. ثم خرج أبو بكر على الصحابة في المسجد والصحابة يصرخون: أبو بكر رجل المواقف. وعمر بن الخطاب وسط الصحابة يصرخ كالجمل الأورق. فقال له أبو بكر: اسكت يا عمر، اجلس يا عمر. ثم قام أبو بكر خطيبا مفوها وسط الصحابة فخطب فيهم خطبة عصماء وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلما سمعها عمر بن الخطاب قال: هذه الآية في كتاب الله، ظن الناس أنها ليست من القرآن. فلما تلاها أبو بكر ما سمع بشر إلا وتلا هذه الآية، وضج الناس وضج المسجد بالبكاء لسماع هذه الآية. بموته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء، وانقطعت الأخبار بين السماء والأرض، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. صلى الإله ومن يحف بعرشه، والطيبون على المبارك أحمد. تقول السيدة عائشة: إن من نعم الله علي أن رسول الله توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه. ولعل الشيء الوحيد الذي كان يصبر الصحابة على فراق النبي أنهم كانوا على موعد معه يوم القيامة، فقد قال لهم قبل أن يموت: موعدي معكم على الحوض.